القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمر فاروق عارف عبد الرحمن المقيم في شارع رابعة العدوية أخميم محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة الإسعاف. بيقول فيها: طبيعي جدا يا حضرات إن الواحد يفكر في إنه يزود دخله ويحسن من وضعه، وأنا سعيد في الطريق ده وقدرت ألاقي عقد عمل برا مصر. جريت في الإجراءات اللازمة للحصول على أجازة بدون مرتب، والكلام ده كان في شهر 7 اللي فات، واتأخرت الموافقة على الطلب، واشتكيت للبهوات في مقر الهيئة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وأخيرا جات الموافقة على طلب الأجازة وأخدتها بداية من أول أغسطس. بقيت أجري وسبق الزمن علشان أكمل باقي الإجراءات الخاصة بالسفر، لكن الظاهر إني ماليش رزق في السفرية دي. حصلت مشاكل كانت من نتيجتها إني مش هسافر. طبعا أنا حاولت كتير لكن ما أمكنش، وأنا كده من شهر أغسطس وشهر سبتمبر وأنا واخد أجازة بدون مرتب. طب أنا عايز أقطع الأجازة وارجع لشغل تاني مدام مفيش سفر. رحت للبيه قال لي: وماله يا محترم، حقك يا مواطن، القانون يديلك الحق في قطع الأجازة بدون مرتب والرجوع لشغلك في أي وقت انت شاء. طيب جميل، انت إن شاء الله تروح بقى فرع الهيئة الرئيسي في القاهرة وتتقدم بطلب قطع الأجازة، وبمجرد ما يتم التوقيع على الطلب نحوله لشؤون العاملين وحترجع شغلك وكله حيبقى تمام التمام وعلى العال إن شاء الله. وسافرت من سوهاج للقاهرة وتقدمت بطلب قطع الأجازة بالفعل يوم 10 سبتمبر اللي فات، لكن لغاية النهاردة ما تمش التوقيع على الطلب، وأجازتي بدون مرتب دخل على الشهر الثالث أهو. علشان كده أنا بعت شكوتي، وأملي يتم الموافقة على طلب قطع الأجازة ورجوعي لشغلي، لأن أنا بجد في الظروف صعبة جدا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.